يقول السائل ما حكم إجهاض الحمل في الفترة قبل 20 يوم من الحمل؟ بعض العلماء يرى أنه لا بأس به إذا كان هناك مقصد هام صحيح يخاف على المرأة مثلا من الحمل أو نحو ذلك، وأما عبثا أو خوفا من الرزق أو خوفا مثل اعتقادات الجاهلية فهذا لا يجوز ولا ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.